في قد يكون الوقت تختاره حسب ظروفك أيضا وعملك، سواء دراسة أو عمل حكومي أو عمل خاص أو تجارة إلى آخره، تخصص وقت، قد يكون يعني بعد العشاء، قد يكون بعد المغرب، قد يكون بعد صلاة الفجر، قد يكون قبل الفجر إلى آخره، حسب الأوقات التي ترى، تخصص وقت ما يقال نصف ساعة تراجع فيها. أيضا مما يعين كذلك المدارسة، بمعنى أن يكون تختار سواء مع شيخك أستاذك أو مع زميلك، فلا بد من المدارسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرسه جبريل في رمضان، وفي آخر سنة درسه في رمضان مرتين. وأيضا مما يعين الصلاة به، سواء تراويح أو غيرها أو صلاة من الليل، وحاول أن تقرأ بصوت مسموع، تسمع نفسك وأنت تراجع وأنت تقرأ، فإن هذا كله مما يعين. أسأل الله لنا ولك التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الثالث والأخير من أسئلة الأخت المستمعة لما من اليمن، تقول: لماذا يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، على الرغم من أنه قد جاء رسل من قبله كانت لهم صفات عظيمة، وجزاكم الله خير الجزاء؟ يا أختنا، الحقيقة سؤالك الأول والثاني كان جيدا، اللي هو عن رضا تلامس رضا الله ونسيان القرآن. أما هذا أنا أرى أنه تكلف، لماذا كان خاتم النبيين؟ في نوع من التكلف، ولا يعني لا شك أن الله اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الرسل، وجعل دينه هو الخاتم، يعني الإسلام هو الخاتم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة، بينما الرسل قبله عليهم السلام كان كل رسول يرسل يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، ولهذا قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: ليكون للعالمين نذيرا. فلا شك أنه حينما يعني شاء الله عز وجل أن يجعل الدين هو الخاتم وهو وأكمله، لأنه ليس بعده دين، جعل محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. من أسئلة الأخوة المستمعين، هذه مجموعة من أسئلة الأخ المستمع عبد الله من اليمن، يسأل من خلالها عن جملة من الأحكام في المعاملات المالية. من أسئلته يقول: هل يجوز بيع مسدسات الأطفال التي يكون لها رصاص حجمه كحجم حبات البازلاء، أم أن هذا يعتبر من الخذف المحرم؟ جزاك الله خير، هذا سؤال الحقيقة لطيف، وفعل ينبغي أن يتنبه له. قلت: هل هو من الخذف المحرم؟ هذا يدل على أن عندك علما جزاك الله خيرا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقه العين ويكسر السن، حديث الصحيحين. والخذف هو الرمي الحصى بين أصابع، أنت كما قال الغاويون: الحذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل محذفة، يعني كالمقلاع، يعني تجعل محذفة من خشبة ترمي بها بين إبهامك والسبابة، أو كالنبالة أيضا كذلك. أيضا هذا كله يسمى خذفا. ولهذا المسدسات الأطفال التي يسألها السائل الكريم ولها رصاص كحجم حبات البازلاء، هذه لا شك طبعا أنه يعني هي للأطفال، لكن إذا كان ينبغي حقيقة ملاحظة عدة أمور، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه صريح وصحيح في النهي عن الخذف، بمعنى خذف حجارة، وقال: لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو. لكن ما دام لعب أطفال، إن كان يعني مرخص فيها، فينبغي أن يلاحظ فيها الضوابط التالية: أولا المهارة والإتقان، والشيء الثاني أن لا يكون في خطورة محققة أو غالبة، بمعنى إذا كان الغالب هو السلامة فلا مانع، أما لك لا تؤذي أو تصيب كما قال تفقع العين وتكسر السن. وأيضا الأذى نوعين، قد يكون أذى مادي مباشر، أو أذى إذا كان الأصوات ترويع الناس، فإذا سلمت من هذه، فإذا أرجو دخل تحت هذه الضوابط: الإتقان وليس فيها خطورة محققة أو غالبة وليس فيه أذى، فأرجو إن شاء الله ألا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤال آخر له: صاحب بقالة يبيع الدخان، وعندما يشتري منه الزبون هذا الدخان يشعله له عند هذه البقالة ويدخن، فينتشر الدخان إلى المحلات المجاورة لصاحب البقالة، فهل هو آثم أيضا مع المدخن لأنه تعاون معه على إيصال الأذى إلى جيرانه في المحلات المجاورة؟ وهل للمجاورين لهذه البقالة ما لحقوق الجيران؟ أفتونا بارك الله فيكم. لو سؤال آخر حول هذا الموضوع مع الشيخ، يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من بقالة وإشعاله لهم كما هو على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذه البقالة فاستمر في بيعه، هل هما في الإثم سواء؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال وعلى هذا يعني التوسع في أبعاده، وهذا جيد الحقيقة. ومن حيث طبعا الدخان، طبعا لا شك أن الدخان استقر الحقيقة، استقرت الفتوى على تحريمه، لأنه أول ما ظهر كان محل خلاف باعتبار أنه قد يكون ضرره لم يكن متحققا، أما الآن فلا شك أنه أن أصبح ضرره متحققا، سواء من قبل المتخصصين من الأطباء ومسؤولي الصحة والبيئة كلهم لا شك يحذر. ولهذا كل الجهات المسؤولة عن البيئة تمنع من التدخين في المجامع العامة، وفي سواء في النقل العام أو في الأسواق أو في المطاعم أو في الصالات التي تجمع الجمهور، كل هذا ممنوع منه التدخين، لأنه ليس يضر فقط المدخن كما أشرت أخي الكريم، وإنما يضر كل من يناله أو يصيبه هذا الدخان حتى وإن لم يكن مدخنا. ولهذا كما ذكرت أنت هو لا شك أن ضرر يصيب الجميع، ولهذا أخشى كما تفضلت أن المدخن يعني كما أنه محرم عليه أن يتعاطى التدخين، كذلك أيضا قد يعني يأثم بما يجلبه من ضرر على من حوله، سواء كان أصحاب الدكاكين كما ذكرت في السؤال أو في أماكن أخرى، سواء كان في صلاة المطارات أو في القاعات الكبرى أو في الأسواق أو في المطاعم أو في غيرها من أو في أيضا وسائل النقل سواء كانت قطارات أو طائرات أو غيرها، كل هذا من ينالهم ضرر المدخن أخشى أن يكون شريكا في الإثم. وكذلك أيضا لا شك طبعا التعاون أن يشعل السيجارة للمدخن أيضا هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكل هذا ينبغي أن يتواصى المسلمون بتركه واجتنابه، جزاكم الله خيرا. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: يوجد ماء ورد في الأسواق مكتوب في علبته البلاستيكية من أسفل اسم عبد الرحمن بطريقة الكبس، فهل يجوز لنا شراؤه؟ وما نصيحتكم لصاحب الاسم المورد لتلك البضاعة؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. على كل حال هذا يعني فعلا قد يكون إلى حد ما من ما عموم ابتلاء سواء اسم عبد الرحمن أو غيره، كما هو معلوم أحيانا قد يكون يعني سواء بضائع أخرى أو علب أخرى أو معلبات أخرى قد تكون فيها لفظ الجلالة، سواء كان باسم عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد الملك وإلى آخره، أو كان لفظ الجلالة جاء مثل بسم الله الرحمن الرحيم أو ورحمة الله وبركاته ونحو كذلك، فيوجد أحيانا، فهذا كله كما أشرت جزاك الله ينبغي ملاحظته. لكن اللي أنصحه لا شك طبعا لا يقال بمنع بيعه أو في شرائه، يجوز شرائه على كل حال، لكن اجتهد أولا أمرين: أن تطمس لفظ الجلالة يعني في هذا الموضوع، وأيضا إذا أمكن أن يتفاهم مع المصنع أو مع صاحب البضاعة الأصلي أنه يعني ينظر في معالجة هذا الموضوع، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال رقم جوال البرنامج 0534700700 0534700700، ومخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم